أنا يبلغك السلام حاضن أبياني وعلى الطلاب عليك وعليهم السلام. أنا أسلم عليك وعلى الطلاب أهل دماج فاضل وإخوانه عليك وعليهم السلام، ولهم دعوة طيبة ولهم دروس جميلة في العقيدة الواسطية وفي غيرها من الكتب النافعة يقوم بها أخونا فاضل وإخوانه أيضا يحضرون إليه ويستفيدون منه. أما جعجعة البرعي تلك كلها كذب، وأن دماج على ما كانت عليه أيام الشيخ، وأن المركز يعني جيد، مركز دخل الصماد ولله در الشيخ، قال ما دمت أنا هنا إن شاء الله ما يدخل المسجد هذا ولا يدخل دماج مكان هذا، وفعلا فإذا خرجت قال شأنه، ولله الحمد أنه ما دخل المسجد والطلاب موجودون، وما استطاعوا يدخلوا، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، والفضل لله وحده سبحانه، فإن الله سبحانه وتعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أناسا إذا أقسموا على الله لأبرهم، من عباد الله أناسا لو أقسموا على الله لأبرهم. فنرجو أن يكون بعض الصالحين في دماج ممن لا نعلمه أنه أقسم على الله أن لا يدخل الأنجاس الأرجاس المسجد هذا ونحن فيه، لعل الله أبر قسم بعض الطلاب وما دخل الحوثي دماج، ما دخل المسجد والمركز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الأسئلة: إذا تمت المبادلة، السؤال الأول: إذا تمت المبادلة في الذهب مع التماثل والتقابض، إلا أن أحد النوعين مصنع والآخر سبيكة، أي لم تصنع بعده، حصلت مبادلة في السبيكة وفي الذهب المصنع والوزن نفس الوزن، ولكن سيأتي الذي هو الفارق بينهما، والآخر مصنع. نعيد: إذا تمت المبادلة في الذهب مع التماثل والتقابض، إلا أن أحد النوعين مصنع والآخر سبيكة، وطلب صاحب الذهب المصنع أجرة عمله، فهل في هذا محظور كونه أخذ زيادة؟ أخذ الأجرة على قيمة البيع لا شيء فيه، إذا كان بغير جنسه ذهب بنقود ورقية بنقود ورقية لا بأس أن يأخذ أجرة التصنيع، وأما إذا بيع الذهب بجنسه فلا يتأثر السبيكة مع مصنع، فإنه يجب فيه التساوي ويجب فيه التقابض، وليس له أن يأخذ أجرة التصنيع الذهب بالذهب، مثلا بمثل يدا بيد، لا تشف الذهب على الذهب ولا الفضة على الفضة، أي لا تفاضل بينها، فهذا ذهب من جنسه فلا يجوز له أن يأخذ أجرة التصنيع، ولكن إذا باع ذهبا فإن باعه سبيكة سيكون بمئة ألف، وإن صنع هذه السبيكة سيكون بمئة وخمسين، فباعه بورق نقدية فلا بأس أن يأخذ أجرة التصنيع إذا باعه بورق نقدية، وأما إذا باع سبيكة بذهب مصنع فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض، وليس له أن يأخذ أجرة التصنيع، فإن أخذ أجرة التصنيع فهو ربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهب بالذهب وهذا ذهب بذهب وإن صنعته، فليس لك أن تأخذ زيادة على ما هو مع غيرك ممن يبتاع منك وتقول أنا أريد أجرة التصنيع، لا، فإذا كان الذهب الذي صنعت كيلو والسبيكة كيلو فلا تأخذ أجرة التصنيع، فإن أخذت أجرة التصنيع فوقعت في الربا، فهذا لا يضر ولا يحملك على الزيادة، لكن إن بعت المصنع وبعت السبيكة، بعت المصنع بمئة وخمسين والسبيكة بمئة فلا بأس بذلك إذا كان من غير جنسه بالورق النقدية، وأما إذا كان بجنسه فلا يجوز فإنه ربا كما نص على ذلك أهل العلم. قال السؤال الثاني شبيه بالأول، تحصل مبادلة البر المطحون بغير المطحون مثلا بمثل ها وها، لكن مع دفع أجرة الطحن فما الحكم؟ الحكم هو نفس الحكم الأول، فإذا بعت برا حبا ببر مطحون فلا تأخذ أجرة الطحن، البر بالبر، ها بها، يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، فما دام هو بر لكن هذا قد طحنته وهذا لم تطحنه وتريد أن تبادل صاحب المطحون أو يبادلك يعني يبادلك صاحب الحب، فليس لصاحب المطحون أن يأخذ أجرة الطحن، لأن البر بيش بالبر سواء بسواء، فعنده كيس بر حب وكيس بر مطحون، هذا الكيس طحن وهذا الكيس لم يطحنه، ويقول ما رأيك نتبادل؟ تبادل ما فيه مانع، بر ببر، كيس بكيس، هذا مطحون هذا غير وغير مطحون، أما أنك تأخذ أجرة الطحن فلا. كما تقدم في المسألة، إذا بعت الذهب بجنسه سبيكة بمصنع فليس لك أن تأخذ أجرة التصنيع، وإذا بعت الذهب بغير جنسه فلا بأس أن تأخذ مع قيمة البيع أجرة التصنيع، مع قيمة البيع أجرة التصنيع إذا كان بغير جنسه كالورق النقدية، وهكذا البر بالبر سواء بسواء، يدا بيد، مثل بمثل، لا تقول أريد أجرة الطحن، لا هو كيس بكيس، وإن طحنت أنت كيس بكيس فلا تأخذ أجر على ذلك، لكن إن بعت بغيره البر المطحون ب1000 ريال والبر الغير المطحون ب500 لا بأس أن تأخذ أجرة الطحن، 500 زائدة أجرة على الطحن ما في مانع، أما بر ببر فالنبي صلى الله عليه وسلم قد نص بقوله ولم يفرق بين مطحون وغير مطحون، فقال البر بالبر، ها بها، يد بإيش؟ يد، لا تزيد على هذا، فهو حكم نفس الحكم الأول. قال تحصل مبادلة البر المطحون ما ذكرناه، هو بر ببر، بر ببر وكيس بكيس، طحن هذا وهذا أبقى على ما هو عليه، فيأخذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر ولم يفرق بين مطحون وغير مطحون، هذا يقال بر مطحون وهذا بر غير مطحون، فيساوي بينهما ولا يأخذ أجرة الطحن، كيس بكيس، شاهد أنه كيس بكيس. قال السؤال الثالث، فإن رسول الله حجابه النور، حديث أبي موسى وجابر وغيرهم، فإن رسول الله حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، تقدم معنا هذا الحديث، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني هو هكذا السؤال اختصر الله يهديه، فإن رسول الله حجابه النور، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن ربه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما معنى السبحات؟ سبحات وجهه، بهاؤه ونوره، ونقل إجماع اللغويين المحدثين على هذا، هذا الذي عليه علماء السنة أيضا، لأن بعض الإخوة يتخوف من النووي، لا هذا أيضا ذكره علماء العقيدة الصحيحة كابن عثيمين وغيره، حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فهل الاحتجاب صفة من صفات الله تعالى؟ الاحتجاب الإمام عبد المحسن عباد رحمه الله يرى أنه يخبر عن الله بأن حجابه النور، ولا يقال إن من صفاته الاحتجاب، لا يقال إن من صفاته الاحتجاب، وإنما يخبر عنه كما في هذا الحديث حجابه النور، وليس من صفاته يقول الاحتجاب، ولكن هذا يشكل عليه بعض الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله من أمر أمتي شيئا فاحتجب عنهم دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره، ولكن هذا كما ترى فيه مقابلة، فهو إن كان صفة مقابلة فهذا نص فيه، وإن كان على الإطلاق قال الله سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالله يحتجب عنهم عن الكفار، فلا يرونه في غير العرصات، لا يرونه بعد ذلك، فهو يحتجب عنهم. فمن قال أنه يحتجب عنهم بهذا النص احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقر الذي يظهر ما فيه مانع، أن يقال أن من صفاته أنه يحتجب عما شاء، عمن شاء أن يحتجب عنه من الكافرين وغيرهم من المنافقين. أما المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة وهم يتفاوتون في الإيمان، وأما الكافر فلا يرى ربه يوم القيامة. هل هذا على الإطلاق أم بغير العرصات؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. الشافعي كأنه يطلق أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة، والشاهد من هذا أن الشيخ عبد المحسن يرى أنه لا يقال من صفاته الاحتجاب، وإنما يقال من صفاته النور، وهذا لا شك أن من صفاته النور بل من أسمائه، كما أثبت ذلك ابن القيم رحمه الله أن النور من أسمائه، وكل اسم يتضمن صفة من صفات الله جل وعلا. لكن هل يقال من صفات الاحتجاب؟ الحديث احتجب الله عنه عن حاجته، أو احتجب الله عنه يوم القيامة عن حاجته وفقره وخلته، فظاهره إثبات هذه الصفة، صفة الاحتجاب مع هذه الآية التي تقدمت. لكن لعل والله أعلم حصل شيء من التصعيف وينظر في سنن أبي داود شرح الشيخ رحمه الله أنه لا يقال من صفات الاحتجاب، لعله لا يقال من صفاته الحجاب، لعله لا يقال من صفات الحجاب، لأن الحجاب المذكور هنا مخلوق، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، فلعل هذا هو المقصود. أما أنه يحتجب عن الكافرين فهذا قد جاء النص به، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهكذا احتجب الله الحديث عنه دون حاجته وخلته وفقره، احتجب، فما فيه مانع. أما الحجاب فلا يثبت صفة لله سبحانه وتعالى، وإنما يقال حجابه النور، حجابه النور سبحانه وتعالى كما جاء في النص، لأن الحجاب مخلوق. فإن الله يوم القيامة يقول لأهل الجنة هل تريدون شيئا؟ قالوا أي شيء نريد؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، فليس شيء أحب إليهم من رؤية الله سبحانه وتعالى، فيرون ربهم، فليس شيء أحب إليهم من رؤيته جل وعلا. والشاهد فيكشف الحجاب الذي هو مشار إليه في هذا الحديث. فبعض أهل السنة يقول هذا الحجاب مخلوق، فلا يثبت لله صفة الحجاب. وأما الاحتجاب احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. قال ما حكم الخشوع في الصلاة مع الدليل؟ الخشوع في الصلاة منه ما هو واجب، ولا تقوم صلاة العبد إلا به، وهو الخشوع الذي هو معلوم ما يفقه به الشخص صلاة أو شيئا من صلاته، يفقه به شيئا من صلاته. وأما الخشوع المستحب فهو الخشوع الزائد على الواجب، والله قد أثنى على عباده الخاشعين في الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. تحصيل الخشوع أمر مقصود شرعا، ولكنه في الأصل ليس بواجب إلا إذا كان فيه إخلال بالصلاة، بحيث أنه لا يعقل شيئا من صلاته أبدا وليس حول الصلاة، فهذا ما معه شيء من الصلاة، لعدم توفر الخشوع الواجب فيها الذي يجب أن يكون في الصلاة، والله أعلم. قال نريد توجيها وبيانا عن أهمية علوم اللغة العربية، وكيف يتدرج فيها طالب العلم في هذه العلوم، وكيف يتدرج طالب العلم في هذه العلوم. ولا شك أن أهمية اللغة العربية لطالب العلم أهمية بالغة، وينبغي لطالب العلم أن يعتني بذلك، وهي لغة القرآن التي يفهم بها القرآن وتفهم بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فربما يكون بعض أمور اللغة من الواجبات التي ينبغي للشخص أن يتعلمها، وهي عند أهل العلم من فروض الكفاية تعلم اللغة العربية، من فروض الكفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، ولكن في حق بعض الناس قد تكون واجبة كطالب العلم الذي يؤهل نفسه أن يكون عالما وأن يكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يكون معلما مرشدا، فهذا قد يتعين كما يقول بعض أهل العلم في حقه، أو من يؤهل نفسه أن يكون مفسرا للقرآن، فإنه لابد أن يكون عنده علوم الآن أو غير ذلك، ومن علوم الآن اللغة العربية. فمن كان يؤهل نفسه أن يكون عالما وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى وقائما بهذه الشؤون المهمة، شؤون الشريعة، فإنه يتعين عليه أن يتعلم اللغة العربية. وكانت عناية السلف قديما بالغة باللغة، حتى كان بعضهم كما قال شيخ الإسلام يضرب أبناء على اللحن، كما نقل ذلك في مجموع الفتاوى. وكان شيخنا رحمه الله ينصح تكرارا ومرارا طلابه بالعناية باللغة العربية، ويشجع المبرزين في اللغة العربية ويزلفهم ويحبهم، وكان يقول أنا أصحابي أصحاب النحو، وكان يقول يا أبنائي إن كانت لي نصيحة متقبلة عندكم فتعلموا النحو، وكان يقول والله ما عرفت نفسي إلا بالنحو، ما عرفت نفسي إلا بالنحو. كل ذلك تشجيعا للطلاب ودفعا بهم إلى العناية باللغة العربية التي هي فأس العلوم كما يقول بعض العلماء. طالب العلم ما عنده نحو، نحن لا نريد من كل طالب أن يكون إماما أو شيخا أو مدرسا مفيدا مستفيدا في اللغة العربية، لا، ولكن يأخذ منها ما يحتاج إليه، يدفع به شينا اللحن ويدفع به غير ذلك ما يشينه إذا تكلم أو إذا كتب وألف، يشينه ذلك، ربما يصير ضحكة للناس ولا يكون لكلامه قوة ووقع في نفوس الناس. فهذا المطلوب من طالب العلم، أنه يعتني باللغة العربية ليدفع عن نفسه هذا الذي سمعته. قال: سألت الشيخ محمد بن حزام في الحجاب هل هو مخلوق كالعرش والحجاب ليس من صفات الله؟ قلت له: هل الاحتجاب صفة من صفات الله؟ قال: نعم، الاحتجاب صفة من صفات الله. أبو جابر الفرنسي قال: هو مخلوق كالعرش والحجاب ليس من صفات الله. نعم، هذا الذي ذكره بعض علماء نجد، أن الحجاب مخلوق، وأما الاحتجاب احتجب الله، فهذا نص عنه دون حاجته وخلته وفقره. جزاك الله خيرا. وكما سمعت اللغة العربية لغة القرآن، ولغة القرآن ينبغي العناية بها، لأنه بها يفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن العيب على طالب العلم أن لا يكون عنده شيء من النحو وشيء من اللغة، هذا والله من العيب على الطالب، أنه لا يتعلم شيئا من اللغة العربية وليست له عناية باللغة العربية، هذا مما يذم به ويعاب عليه طالب العلم. وأنت قد أهلت نفسك لهذا الشأن ولهذا الأمر. وأما التدرج بالنحو فإن أول كتاب يبدأ به في لغة العرب أو في النحو، ننصح طالب العلم أن يبدأ بالآجرومية دون شرح لها، يحفظها ويجعل مدرسا قويا يفهمه ما فيها، ما في الآجرومية، من غير أن يأخذ شرحا عليها، وإن شاء الله سيستفيد جدا. وأما أنه يتقيد بشرح الشارح ثم هو يستفيد من الشرح، فهذا ربما يشكل عليه، بعض عبارات الشارح تشكل عليه ولا يفهمها. لكن إذا كان المدرس يعرف مستوى الطالب ويفتح له ما في المتن سيستفيد الطالب، ولا يكثر عليه لا يكثر عليه، فإن النحو صعب في البداية جدا على طالب العلم، وربما يضيب به درعا ويتركه بعد ذلك إذا رأى أن المعلومات قد كثرت عليه وهو بادئ، فلا يفهم، يحتاج أن يتدرج معه بالآجرومية أولا، يأخذ الآجرومية المتن ويجعله يحفظه لزاما، يحفظ المتن، ثم لا يتوسع، يعطيه ما في المتن فقط، يعطيه ما في المتن ويبين له إيش المقصود من هذا المتن، يفتح له عبارات المتن ولا يزيد على ذلك، وستر الخير بإذن الله، ستر الخير. ثم إذا فتح له عبارات المتن إن شاء هو يطلع على بعض الشروحات كشرح أخينا مالك، وهو جيد البادئين جدا جيد فشأنه، وإلا إذا اكتفى بما أعطاه المدرس إن شاء الله سيستفيد مع الأيام. أما يدفع به إلى التحفة السنية والله النافس بها شيء من الصعوبة، وإن كانت مقدمتها جيدة في بداية، صدر الكتاب جميلة جدا، صدر الكتاب جميل، ثم توسع بعد ذلك في أبواب الحال والتمييز وغير ذلك، فيها شيء من الصعوبة، لكن المتن فقط هو مفتاح إن شاء الله اللغة العربية، متن أجرومية جعل الله فيه بركة، ثلاثة كتب جعل الله فيها بركة، الأجرومية والرحبية والبيقونية، هذه ثلاثة كتب جميلة جدا لمن أراد أن يدخل بهذه الفنون المشار إليها، الأجرومية والبيقونية والرحبية، كثير من الناس استفاد وانطلق في هذه الفنون عن طريق هذه الكتب السهلة المفيدة. فهذا الذي ننصح إخواننا به وننصح الطلاب هنا أيضا به، العناية باللغة العربية، ولا يثبط عنها ويقول ليش تبغي من النحو، خليك مع الفقه، خليك مع كذا، والله ما هو ناصح لك، الفقه سيأتي والعقيدة ستأتي وأصول الفقه سيأتي، كلها ستأتي، فهو مفتاح العلوم. وقد سمعتم في عبارة شيخكم: ما عرفت نفسي إلا بالنحو، شيخ رحمه الله، ما عرفت نفسي إلا بالنحو. فيا أبنائي، هكذا إن كانت لي نصيحة متقبلة فتعلموا النحو عندكم، فتعلموا النحو. وكان يدفع بالنحاة جدا ويشجعهم تشجيعا عجيبا، ولا يخلو درس من دروسه فيما أعلم إلا النادر عن الأسئلة النحوية، لا يخلو درس من دروسه، لا يخلو درس من دروسه عن الأسئلة النحوية إلا في النادر، وإلا كثيرا ما يسأل عن المسائل النحوية، فهو عنده خير كثير في اللغة، ولا سيما في الإعراب، ما رأيت مثله في الإعراب، فهو عنده فهم في مسائل الإعراب، وربما ينازع ابن هشام في بعض المسائل الإعرابية كما حصل في بعض دروسه، قيل له ابن هشام قال كذا، قال أخطأ ابن هشام، الصواب كذا، وبعدها الصواب كان مع الشيخ رحمه الله كما قري من العكبري، وأنه خطأ هذا الأمر، وهو مطلع، عنده اطلاع جيد على كتب النحو، يقرأ في المغني، يقرأ في ابن عقيل، حتى على فراش موته كان يقرأ في النحو معه ابن عقيل ويقرأ فيه، ويسأل حتى عند الموت على النحو، عناية بالنحو وتنبيها للطلاب حتى ينتبهوا لهذا الفن ولهذا العلم المفيد لهم. والله إذا أردت أن تستفيد عليك بالنحو نصيحة خذها مني، إذا أردت أن تستفيد بإذن الله عليك بالنحو، وهو رأس العلوم وفأس العلوم. ثم إذا أخذ الأجرومية فينتقل بعد ذلك إلى شرح من شروحها، فإما أن يأخذ شرح أخينا مالك حفظه الله أو شرح الكفراوي، فهو شرح إعرابي جميل وشرح بياني أيضا مختصر، بيان مختصر لمعاني الأجرومية، ولكنه يعتني بالإعراب أكثر، وقد درسه العلماء واستفادوا منه كالمعلم رحمه الله، فإنه درس شرح الكفراوي على الأجرومية، ثم أظن انتقل إلى المغني أو إلى غيره، قفز إلى كتاب كبير بعده، فهو ذكي، فضل الله يؤتيه من يشاء. شاهد أنه أيضا شرح جميل وسهل شرح الكفراوي، وأما شرح أخينا جميل، ما يعني أخينا مالك، ما أجمله، ما أحسن الطالب البالي، فهو شرح مفيد ووفق لشرحه. فيأخذ بعد ذلك، وبعدها إن شاء الله سيرى خيرا كثيرا، يأخذ إما المتممة أو القطر ولا يكثر، يأخذ القطر النداء، النداء ففيه خير كثير، بعد أن يأخذ شرحا من شروح الأجرومية، إن شاء انتقل للقطر وإن شاء أيضا تدرج بالمتممة، فهي جميلة وسهلة وفيها من المباحث ربما ما ليس في القطر. قال: ما الرد على من يقول انتهى زمن الاجتهاد وولى وقت الجرح والتعديل؟ هذا كلام باطل، فإن الحوادث لا زالت موجودة والنوازل كثيرة، وربما كانت الحوادث كما ترون لا تتناهى حادثة بعد حادثة إلى يوم القيامة، والحوادث تحصل والنوازل كثيرة. فإذا قلنا ذهب زمن الاجتهاد معنى أننا نتقيد بما تقدم، وهذا التحجير واسع، وهذا تحجير لفضل الله وما كان عطاء ربك محظورا، والله سبحانه وتعالى فضله واسع، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فلا نحجر واسعا ونقول الاجتهاد قد انتهى بزمن الأئمة الأربعة وتقرير المذاهب فلا يجوز الاجتهاد بعد ذلك، وهذا كأنه ادعاء عصم لهم. فالحوادث لا زالت لا تتناهى إلى يوم القيامة، والنوازل كذلك كثيرة، وهذا تضييق على الناس. نحن الآن عندنا الانتخابات هذه، وعندنا غير ذلك من المظاهرات، وغير ذلك من النوازل الكثيرة والمعاصي الكثيرة التي تحصل، تحتاج الأئمة يفتون فيها ويجتمعون عليها، يجتمعون عليها ويبثون فيها الحكم الشرعي. فلا زالت الحوادث ولا زالت النوازل ولا زالت الأمور المختلفة التي تحصل، فإذا قلنا ما يصلح الاجتهاد وانتهى زمن الاجتهاد هذا تعطيل للشريعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر، ولم يخصه بزمن دون زمن ولا بأشخاص دون أشخاص. إذا اجتهد الحاكم ولا زال فضل الله سبحانه وتعالى موجودا، ولا زالت الطائفة التي هي طائفة الاجتهاد وفيها أهل الاجتهاد موجودة إلى قيام الساعة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وهم يجتهدون وهم علماء وظاهرين أيضا على غيرهم من أهل البدع والطوائف المنحرفة، لا زال فيهم أهل الفضل. فهذا لا يجوز أن يقال أن زمن الاجتهاد انتهى، هذا حرام الله، وهذا تعطيل للقدرات وتعطيل لفضل الله سبحانه وتعالى الذي يؤتيه من يشاء جل وعلا كما أخبر عن نفسه. فهذا كلام باطل لا ينبغي أن يصاله ولا ينبغي أن يؤخذ به. كم من نوازل ما عندنا فيها شيء عن المتقدمين، وما عندنا فيها نصوص صريحة، فيجتهد أهل الفضل وأهل العلم فيها وينظرون أقرب الأدلة إليها فيستدلون بالعمومات على هذه المسألة، ويجمع النظير بالنظير ويفتون فيها. وكم من مآزق أخرج الله الأمة بها عن طريق هؤلاء المجتهدين المتأخرين كأمثال ابن باز والألباني والعثيمين والعلامة الوادعي، كم من مآزق وكم من فتن وكم من نوازل حصلت للناس. لو قلنا ما في اجتهاد إلا عند الشافعي، من يخرج الناس بعد الله سبحانه وتعالى من هذه الحوادث التي لا تتناهى إلى قيام الساعة؟ وهكذا النوازل التي تحصل بالناس حديثة جديدة ليست موجودة فيما تقدم، ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، يحتاج إلى فتوى فيه وإقام الدليل فيه، سواء كان الدليل الخاص أو الدليل العام، سواء كان أيضا جمع النظير بالنظير والقياس كذلك أيضا. فهذا كلام كما سمعت ما ينبغي أن يلتفت إليه. وهكذا الأمر الآخر جرح التعديل، هذا أيضا تعطيل لمنهج السلف، وتعطيل أيضا لشيء مما جاءت به الشريعة من بيان سبيل المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، سبيل المجرمين فيما تقدم وفيما تأخر. ولا يقوم الحق ولا يظهر الحق إلا ببيان سبيل أهل الإجرام، وبيان أيضا كذلك ما عليه من الانحراف هؤلاء الذين أشرنا إليهم. فهذا أيضا الكلام إنما يقوله الحزبيون حماية لأنفسهم من الجرح والتعديل، وهم ما أتوا بهذه الألفاظ وما أتوا بهذا الكلام إلا ليحموا أنفسهم من الكلام فيهم، فيريدوا أن يعطلوا هذا الباب. معنى أنك اسكت عن الغرضاوي الذي يتباكى على البابا، لا تجرحه، انتهى زمن الجرح والتعديل. يا أخي ذاك الذي تشير إليه هو في الرواة لا شك جرح وتعديل في الرواة صيانة لسنة رسول الله، وجرح وتعديل آخر في المنحرفين الذين هم ليسوا من رواة الحديث يجرحون ويبين سبيلهم وإن لم يكونوا من رواة الحديث. أما يخص الجرح والتعديل برواة الحديث هذا غير صحيح، جرح وتعديل لرواة الحديث وجرح وتعديل للمنحرفين الذين يلبسون على الناس دينهم. وجرى على هذا عمل أهل الإسلام من المؤمنين ومن علماء المسلمين، فلا زالوا يجرحون من يستحق الجرح ويعدلون من يستحق التعديل، ولا نكير إلا من المنحرفين. فلا زال أئمة الدين سواء كان في زمن ابن باز رحمه الله وهؤلاء الأئمة الأربعة أو بعدهم، فلا زالوا يبينون ما عليه الغرضاوي وما عليه عمر خالد، معنى اسكت عن هؤلاء المنحرفين وضلال للمسلمين. يحصل ضلال بعيد على أهل الإسلام إذا سكت عن هؤلاء الذين أتوا بالخطل والزلل. فهذا كما سمعت لا يقول إلا هؤلاء حماية لأنفسهم حتى لا يتكلم فيهم، فإذا تكلم فيهم قيل ذهب زمن الجرح والتعديل. نعم زمن الجرح والتعديل الذي يتعلق بالرواه قد دون، قد دون ولا شك دون للناس، والعلماء يستفيدون من كتب الجرح والتعديل التي تختص برواة الحديث فيضعفون ويصححون بناء على عدالة الراوي وعلى ضعفه. لكن هناك جرح آخر للمنحرفين ليس من رواة الحديث كالجهم بن صفوان وغير هؤلاء ممن هم أهل الضلال، جرحهم العلماء وليس لهم تعلق بالرواية وليس لهم شأن وليسوا من أهل الرواية. وهكذا جرحوا بعض الأرفاض وليسوا من أهل الرواية، جرحوا بعض الصوفية وليسوا من أهل الرواية. لماذا تحصرون في هذا الباب جرح وتعديل انتهاء لأن حديث رسول الله قد أقيم؟ نعم لا شك أن جرح وتعديل الرواه قد دون، لكن جرح وتعديل للمنحرفين إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة يجرح أهل الباطل. وهو يدخل تحت عموم حديث رسول الله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فهذا من تغيير المنكر بيان سبيل المجرمين وبيان ما هم عليه من الباطل. فأنت لو تقدمت لخطبة امرأة ربما تجرح فيها وتعدل، أو يجرح فيها ويعدل من استنصحته تذهب إليه ما رأيك في فلانة، يقول لك فلانة عندها كذا وكذا وكذا، إما من الخير أو من الباطل، وتقبل هذا، وهذا هو النصح بعينه. وكيف لا تريد أنك إذا سألت عن رجل لا يتكلم فيه ولا يبين حاله؟ هذا من الغش أنه يسكت عنه ولا يبين ما هو عليه ليحذر الناس شره، فلا يريدون يحامون على أئمتهم أئمة الضلال. قال ابن عثيمين عند حديث وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، ومن ذلك البحث عن اللحوم والأجبان المستوردة من بلاد الكفار، فلا تبحث ولا تسأل. وقد سئل ابن عمر عن اللحوم في السوق فقال ما كان في سوقنا من لحم فسوف نشتريه ولا نسأل، فما رأيك؟ فلا شك أن اللحوم التي جاءت من جهتهم فإن الله أحلها إن ذبحت على الطريقة الإسلامية وتوفرت فيها شروط الحل لها. وعلم منهم التحري في هذا الأمر، فإن السؤال عن ذلك تنطع. وأما إذا تغير الحال وصار كثير منهم علمانيين، صار كثير منهم عما هم عليه قبله من دينهم الذي قد نسخ، لكن قد أباح الله سبحانه وتعالى لنا طعامهم قد أباح لنا طعامهم، فإذا تغير الحال يتغير الحال. فأسواق بن عمر التي كان عليها كان كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: كنت أبائع ولا أبالي، إن كان مسلما رده علي دينه، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. كانت أسواقهم كما ترى فيها التحري، وفيها من يتابعهم على هذه الأشياء، وفيها قيام الدولة الإسلامية حقا التي تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، وفيها الخلافة وفيها الأمراء الذين يقيمون الناس على ما أراد الله في الغالب، إن لم يكن هذا الأصل في الغالب على هذا الأمر. أما الآن تغير الحال، فيدخل الغث والسمين إلى بلاد الإسلام، وتغير أولئك أيضا الذين هم على الدين النصراني أو على دين اليهود، تغير حالهم وصار كثير منهم علمانيا لا يبالي. فغيروا، فلا بد أن يتغير الحال، ولا بد أن يتحرى الشخص في اللحوم المستوردة من جهة أولئك الكافرين، وأن يسأل عنها من أين جاءت هذه، ولا سيما بعد أن علم يقينا أنها تذبح على غير الطريقة الإسلامية، أنها تذبح على غير الطريقة الإسلامية، وقد ذهبت بحوث أو ذهب جماعة من جهة بعض البلدان ليتحروا ذلك، ووجدوها أنها تذبح على غير الطريقة الإسلامية. فهنا لا بأس أن يسأل الشخص، ولا بأس أن يترك من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهكذا أيضا، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فلا مانع أن يسأل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم له الطعام من غير أهله لم يسأل، وإذا قدم له الطعام من أهله لم يسأل، وإذا قدم الطعام من غير أهله سأل عنه: صدقة أم هدية هذا الطعام؟ ونحن لا بأس أن نسأل إذا جاءنا الطعام من غير أهلنا، من جهة أهل الكتاب، من جهة المنحرفين الكافرين. أما إذا جاءنا من أهلنا من المسلمين من مصر، أو كذلك أيضا من السعودية، أو من عمان، أو من الإمارات، أو من غير ذلك، فلا داعي للسؤال، فالسؤال عن ذلك تنطع، والسؤال عن ذلك على غير ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء من أهلك الطعام، إيش الداعي تسأل عن هذا الطعام وأنت تعلم أنه يتحرى الذبح على الطريقة الإسلامية وهو مسلم، يتحرى ذلك، فلا داعي للسؤال. جاء من السعودية، ذبح على الطريقة الإسلامية ولا ما ذبح على الطريقة الإسلامية؟ من عمان، من الإمارات، من مصر، وأنت تتنطع. فكان إذا قدم له الطعام من أهله لا يسأل، وإذا قدم له الطعام من غير أهله سأل: صدقة أم هدية؟ فإن كان صدقة لم يأكل، وإن كان هدية أكل عليه الصلاة والسلام. ففيه سؤال عن الطعام مقدم، لا مانع إذا شك الشخص وارتاب وكان يقدم له من دا وذاك أن يسأل عن الصنفين وعن الجنسين المقدمين، كما كان رسوله. ونحن الآن كما تعلمون الأسواق قد اختلطت، باللحوم ولا سيما الدجاج، فلا مانع أن يسأل الشخص. وقد علم أن كثيرا منهم قد تغير وصار علمانيا، وكثير منهم لا يذبحون، على الطريقة الإسلامية، ما المانع من ذلك؟ وهكذا بالنسبة للأجبان لا داعي للسؤال عنها، يأكل ما يسر الله من الأجبان، فهي غير لحوم، فلا يسأل عن الأجبان ولا عن البساكت ولا الكيكات ولا غير ذلك. لكن إذا علم أن هناك أجبان مأخوذة من بعض الأبقار أو غير ذلك المذبوحة بغير الطريقة الإسلامية، فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر، فلا بأس أن يسأل الشخص. وأما أثر ابن عمر عن اللحوم في السوق، فقال: ما كان في سوقنا من لحم فسوف نشتريه، ولا نسأل ولا شك. ونحن إذا خرجنا السوق ووجدنا اللحوم والذين يذبحون هم أهل الإسلام، ولا شك أنهم أهل الإسلام، فإنهم مسلمون، ولا نكفر أحدا إلا ببرهان وقرآن، فهم أهل الإسلام. ما كان في سوقنا من اللحوم نشتري ولا نسأل، ليش نسأل؟ لكن نسأل عما ارتبنا فيه، فلا بأس أن يسأل الشخص عما ارتاب فيه مما جاء من غير أهل الإسلام من اللحوم، فيسأل عنه، وليس هذا من التنطع في شيء، وليس هذا من المحظور الممنوع. هذا السؤال يسأل ولا غضاضة، رسول الله قد سأل. تفضل. نعم، اسأل مطعم إذا مررت عليه وشككت في هذا الدجاج، شككت. وأكثر المطاعم لا يتحرون، أكثر المطاعم يأتون بالدجاج البرازيلي والدجاج الآخر. لا، اسأل ولا غضاضة، وليس من التنطع في شيء. هو في السفر، نعم، يجد الشخص من هذا الحرج في سفره فيسأل. لكن إذا وجد واحد مطوع، واحد ما شاء الله يتحره، ايش يسأل؟ هذا تنطع والله، تنطع يا أخي. هذا ما يأتي إلا بالدجاج الطيب، هذا الأصل فيه، فلا تسأله. لكن وجدت عاميا لا يتحرى، لا يباني، يأتي بهذا الدجاج أو هذا الدجاج، عندنا أمر سيان، لا مانع أن تسأل. وقد سأل رسول الله عن الضب لما قدم له، فقال إنه ليس في بلدنا، كلوه. قالوا ضب، قال إنه ما هو في بلدنا، هذا ما أكله. قال كلوه أنتم، كان أكله خالد وغير خالد من حضر. هات لنا حديث الضب، هل سأل، كان يسأل عن الطعام قبل أن يقدم له، هل فيه هذا اللفظ موجود؟ أما حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه، كان إذا قدم له طعام إن كان من أهله لم يسأل، وإن كان من غير أهله سأل، ونحن كذلك. قال بعض النساء منعن أزواجهن من حقهم في المعاشرة بسبب سوء عشرته وأخلاقه معها، فهل يجوز لها ذلك؟ لا، ما يجوز لها، فلا تعامل الخطأ بالخطأ، لا تقابل الخطأ بالخطأ، فهذا حق عليها واجب، يجب عليه أن تؤديه، فأدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، فتؤدي الواجب الذي عليها وتسأل الله الذي لها، مقصر فيه هذا الزوج، تسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيها زوجها ما لها من الحقوق. فرسول الله يقول أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. هذا الحديث أن ابن عباس أخبره، أخبر سهل ابن حنيف، أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنودا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا شاهدنا، وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به، وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، حتى يحدث به ويسمى له، فهو رسول الله يده إلى آخر ذلك، فقيل ضب فتركه. الشاهد من هذا الحديث، وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له، يقال هذا كذا يا رسول الله وهذا كذا يا رسول الله، فما حل له أكله وما حرم عليه تركه عليه الصلاة والسلام. فإذا سأل الشخص ما فيه مانع، وهذا فيه أنه يحدث به، وذاك الأول فيه أنه كان يسأل. قلنا لا يجوز لها أن تمتنع من عشرة زوجها لسوء عشرته، فهذا لا يصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الزوج طاعة الزوج، لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق، ولكن ينبغي أن تكون المعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فهي لها حقوق عليك يجب أداؤها عليك، وعليها حقوق تجاهك يجب عليها أن تؤديها لك. ولكن ننصحها بقول النبي عليه الصلاة والسلام، أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. قال هل ثبت حديث باتكاء الخطيب على العصا؟ نعم، تقدم معنا حديث الحكم بن حزن الكنفي رضي الله تعالى عنهم أنهم دخلوا على النبي أو حضروا الجمعة، شهدوا الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقام متكئا على عصا أو قوس. والحديث حسن، وأظنه في الصحيح المسلم. انظره في الصحيح المسلم الشيخ، صحيح المسلم. نعم، تقدم معنا في الصحيح المسلم، فهو ثابت. فلا بأس أن يتخذ الخطيب عصا. وقد تقدم معكم أن الشافعي رحمه الله يقول: ويعتمد الذي يخطب على عصا أو قوس وما أشبههما، لأنه بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على عصا، وهذا نص هذا الإمام، ويرى أنه سنة. وهكذا أيضا نقل عن مالك، وتقدم هذا النقل في البلوغ. ومما يستحب للأئمة أصحاب المنابر أن يتخذوا يوم الجمعة العصا، أن يتخذوا العصا معهم. ينبغي أن يستحب لأهل المنابر أصحاب المنابر أن يتخذوا يوم الجمعة معهم العصا، يتوكؤون عليها. ثم أحال ذلك إلى أنه رأى الناس على هذا، فهذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الخطباء يتخذون العصي. وأما السيف والسلاح فلا ينبغي أن يتكئ عليه الشخص، فإن هذا من البدع، ولكن يتكئ على عصا أو على قوس. هذه سنة ثابتة ولا ينبغي إنكارها، ولا ينبغي التفصيل في هذا. إن كان على المنبر لا يتخذ العصا، وإن كان على الأرض أخذ العصا. فمن قال بهذا التفصيل؟ ابن القيم رحمه الله. ومن تابع من المعاصرين؟ متردد أنت، أيهما؟ الألباني. نعم، هذا التفصيل ما عليه دليل، أنه إن كان على المنبر ما ينبغي أن يتخذ العصا، وإن كان على الأرض اتخذ العصا. فالحديث شهدنا الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام فقام متكئا على عصا أو قوس، فلا بأس بالعصا على المنبر وعلى الأرض يتخذ العصا، ما فيه مانع. وإنما هذا تفصيل لابن القيم، قال بعضهم ما أعلم عليه دليلا، ما أعلم عليه دليلا. فهذا ثابت كما سمعت الأخ يسأل هل ثبت حديث. نعم ثبت حديث، فهو سنة من السنن في الأرض وعلى المنبر أيضا. قال: ولم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، وما يظنه بعض الجهال أنه كان يعتمد على السيف. لم يحفظ عنه أنه اعتمد على سيف، ما نريد هذا، وأن ذلك أشار إلى أن الدين قام بسيفه من فرط جهله. فإنه لا يحفظ عنه بعد اتخاذ المنبر أنه كان يرقاه بسيف ولا قوس ولا غيره، هذا ما هو صحيح. شهدنا الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، حديث الحكم بن حزن، الحكم بن حزن الكلفي، شهدوا الجمعة فرأوه حمل العصا أو القوس. فإذا هذا الذي أردناه، بعد اتخاذ المنبر قالوا ما كان يتخذ السيف، ما كان يتخذ العصا ولا القوس، وهذا ما هو صحيح. حديث الحكم نص في هذا، شيخ الألباني تأوله أن هذا كان قبل أن يترك هذا، وهذا مو صحيح. قال: متى يكون كلام الصحابي من قبيل مرفوع؟ إذا أخبر عن شيء لا يقال من قبيل الرأي، أو أخبر عن ثواب حكم شرعي، فإن هذا لا يقال من قبيل الرأي، أو كان في سبب نزول، قالوا سبب نزول هذه الآية كذا وكذا، هذا لا شك أنه له حكم الرفع. وهكذا إذا أخبر عن شيء غيبي، وعن أحوال الجنة والنار وأحوال أهلها، واللفظ موقوف عليه، فإن له حكم الرفع ما لم يأخذ عن الإسرائيليات، له حكم الرفع. وهكذا عن الثواب، الثواب العمل الفلاني كذا، هذا لا يقال من قبيل الرأي. قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشورا، فقال: نحن أحق بموسى منهم، فهل عاشورا من أعياد المسلمين؟ لا، ليس من أعياد المسلمين، وإنما يشرع لنا الصيام فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وكان يتحرى صيامه كما يقول ابن عباس، وأمر بصيامه، فهذا عيدنا فيه إذا عاد علينا أننا نصوم فيه ويستحب لنا ذلك. وأما أن نتخذ عيدا نتزين فيه ونفعل فيه ما نفعل في عيدي الأضحى والفطر، فهذا ليس عليه دليل، وإنما كان يصومه عليه الصلاة والسلام فقط، ولم يتخذه عيدا. فهذا الذي يشرع في عاشوراء الصوم، وأما اتخاذ عيد فلا. والناس في عاشوراء طرفا نقيض وسط، فإن الناصبة اتخذوه عيدا، تزينوا فيه وفعلوا فيه ما يفعلون في الأعياد، اتخذوه يوم فرح، يوم فرح وسرور. أولئك الذين قابلوهم من الأرفاض اتخذوه يوم أحزان وأتراح، اتخذوه أحزانا وأتراحا، ونسأل الله العافية. وأهل السنة وسط، أهل السنة وسط عملوا فيه ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام، فصاموه كما صامه رسول الله، وحثوا على صيامه كما حث عليه رسول الله. فالناس طرفا نقيض وسط، الناصبة مبتدعة الذين حملوا العداء على آل البيت، فإنهم أخذوه فرح بموت الحسين ففرحوا به وفعلوا فيه ما فعلوا. وعندنا الصوفية من العجائب هنا أنهم يتخذون كذلك، وهم يميلون للرافضة، ما أدري هؤلاء كيف كالشاء العائرة، ما تدري أين تتجه. فهم يفرحون عندنا، يفعلون هذا البوشاق ويفعلون الخضاب للنساء في عاشورة، خضب النساء وغير ذلك، يذهبون من بيت بيت ينتقلون. فما أدري هل هم نواصب هنا، وفي كثير من نسائهم روافض، ما هو بعيد، فهم يجمعوا الشر، يجمعون الشر. وأما الرافضة فهم أصحاب الأتراح والأحزان في هذا اليوم، وهذا شيء معلوم من سيرتهم أنهم في غاية الأسى والحزن، وهم الذين قتلوا الحسين. وهل يصام اليوم الذي حصل فيه خير ونصر للمسلمين؟ ما نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة صام ذلك اليوم، أمر بصيامه. وهكذا لما انتصر في بدر، ما نعلم أنه أمر بالصيام يوم بدر. فالذي يظهر أن هذا الأمر توقيفي، فلا يصام إلا ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصيامه أو صامه من الأيام وحث عليها. أما أنه كلما حصل النصر لنا نأمر بالصوم هذا ونجعله سنويا، لأنه حصل لنا انتصار فنصوم هذا اليوم، هذا ما نعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام يوم بدر لأجل النصر، أو أنه صام عند فتح مكة لأجل النصر، فننصح بترك هذا. وأما إذا فعل الشخص شيء شكرا لله سبحانه وتعالى من باب الشكر فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر، أن الله من عليه بنعمة عظيمة فشكر الله بشيء من الطاعات والعبادات فهذا أمر آخر. أما يسترسل في هذا الشيء والجماعة كلها تصوم يوم النصر فهذا لا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما صام يوم عاشوراء لا لأجل النصر الذي حصل لموسى، وإنما صامه شكرا لله سبحانه وتعالى. وصامه أيضا جاءت علة الآن نسيتها، جاءت علة أخرى، صامه موسى لأجل أن موسى صامه، وصامه شكرا لأجل موسى صامه، وأيضا أتى بعلة أخرى في صيامه. وهذا نعم، والذي يظهر أنه لا يصام لأجل النصر، لأنه لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم صام في تلك الأيام التي انتصر فيها. قال ما هو سبب نزول هذا، آخر سؤال إن شاء الله أختم بينه ونجه الوقت، ما سبب نزول الآية الكريمة إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله؟ ما رأيت شيئا للشيخ رحمه الله في أسباب النزول له ذكر سبب النزول، وإنما ذكر سبب النزول البغوي وغيره من أئمة التفسير، وهو بقصة طعمة بن أبيرق أنه سرق بعض الأشياء ثم أخباها عن بعض اليهود، فسألوا عنها فوجدوها عند اليهودي، فلما هم به النبي صلى الله عليه وسلم فحقق مع اليهودي فأخبر أن أبيرق هو الذي أتى به إليه، أو طعمة بن أبيرق هو الذي أتى بهذا الشيء إليه، فجاءت قبيلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفضح صاحبهم، فإنه إذا أقيم عليه الحد افتضحت القبيلة، فهم رسول الله بترك ذلك وإيقاع الحكم على اليهودي، فأنزل الله هذه الآية إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك، بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيمة، ولا تكن الخائنين خصيمة. فهذا طعمه وقع في شيء خطأ، فلا تكن له خصيما تجادل عنه. فهو أراد أن يقع باليهودي عليه الصلاة والسلام فيما ذكر من السبب، لكن هذا السبب لا يثبت من طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس، والكلب متهم بالكذب ومتهم بالرفض، بل هو رافضي، وأبو صالح بادام مولى أمهان ضعيف، فهذا السبب لا يثبت. فلذلك الشيخ أعرض عنه في أسباب النزول. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.